وفي الحديث الآخر ابن آدم الموت خير لك من الفتنة. وقالت مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وتمنى الموت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال. وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه الحال ولقي من مخالفيه الأهوال. فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والمراد بالضر ها هنا ما يخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه. والظاهر أن نبي الله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف 17 سنة ثم توفي عليه السلام، وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. قال السدي فصبره يعني وضع الصبر وهو نوع من النبات على بطنه حتى لا ينتن، وسيره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهم السلام. وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر 130 سنة، وعندهم أنه أقام بأرض مصر 17 سنة، ومع هذا قالوا فكان جميع عمره 140 سنة. هذا نص كتابهم وهو غلط، إما في النسخة أو منهم، أو قد أسقطوا الكسرة وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا، فكيف يستعملون هذه الطريقة ها هنا. وقد قال تعالى في كتابه العزيز أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوصي بنيه بالإخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام. وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا وأخبرهم بما يكون من أمرهم، وبشر يهوذا بخروج نبي عظيم من نسله تطيعه الشعوب وهو عيسى بن مريم والله أعلم. وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر 70 يوما، وأمر يوسف الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه 40 يوما، ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له، وخرج معه أكابر مصر وشيوخها. فلما وصلوا حبرون دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون ابن صخر الحيثي، وعملوا له عزاء 7 أيام. قالوا ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف في أبيهم وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر. ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه، فحنطوه وضعوه في تابوت فكان بمصر حتى أخرجه معه موسى عليه السلام فدفنه عند آبائه كما سيأتي. قالوا فمات وهو ابن 110 سنة. هذا نصهم فيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير أيضا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة وغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد ذلك 23 سنة ومات وهو ابن 120 سنة. وقال غيره أوصى إلى أخيه يهوذا صلوات الله وسلامه عليه. قصة أيوب عليه السلام. قال ابن إسحاق كان رجلا من الروم وهو أيوب ابن موس ابن رازح ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. وقال غيره هو أيوب ابن موس ابن رعويل ابن العيص ابن إسحاق ابن يعقوب، وقيل غير ذلك في نسبه. وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام، وقيل كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم تحرقه، والمشهور الأول لأنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعالى

فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله اين ذهب هذا المبتلى الذي كان ها هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به او الذئاب، جعلت تكلمه ساعة. فقال ويحك انا ايوب. قالت اتسخر مني يا عبد الله؟ فقال ويحك انا ايوب، قد رد الله علي جسدي. قال ابن عباس ورد الله عليه ماله وولده باعيانهم ومثلهم معهم. وقال وهب بن منبه اوحى الله اليه قد رددت عليه اهلك وما عليك اهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فان فيه شفاءك، وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فانهم قد عصوني فيك. رواه ابن ابي حاتم. وقال ابن ابي حاتم بسنده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عافى الله ايوب عليه السلام امطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعل في ثوبه. قال فقيل له يا ايوب اما تشبع؟ قال يا ربي ومن يشبع من رحمتك. وهكذا رواه الامام احمد عن ابي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام، فالله اعلم بالصحيح. وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ارسل على ايوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها في ثوبه، فقيل يا ايوب الم يكفك ما اعطيناك؟ قال اي ربي ومن يستغني عن ذلك. هذا موقوف، وقد روي عن ابي هريرة من وجه مرفوع. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق بسنده الى ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ايوب يغتسل عريانا خر رجل جراد من ذهب فجعل ايوب يحفي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به. وقوله اركض برجلك اي اضرب الارض برجلك، فامتثل ما امر به فاتبع الله له عينا باردة الماء، وامر ان يغتسل فيها ويشرب منها، فاذهب الله عنه ما كان يجده من الالم والاذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا، وابدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا، حتى صب له من المال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهب، واخلف الله له اهله كما قال تعالى واتيناه اهله ومثلهم معهم. فقيل احياهم الله باعيانهم، وقيل اجره في من سلف، وعوضه عنهم في الدنيا بدلا لهم، وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة. وقوله تعالى رحمة من عندنا اي رفعنا عنه شدته وكشفنا ما به من ضر، رحمة منا به ورأفة واحسانا، وذكرى للعابدين يعني تذكرة لمن ابتلي في جسده او ماله او ولده، فله اسوة بنبي الله ايوب حيث ابتلاه الله بما هو اعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال هي رحمة من هذه الآية، فقد ابعد النجعة واغرق النزعة. وقال الضحاك عن ابن عباس رد الله اليها شبابها وزادها حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا، وعاش ايوب بعد ذلك 70 سنة بارض الروم على دين الحنيفية، ثم غيروا بعده دين ابراهيم. وقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله ايوب عليه السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته 100 صوت، فقيل حلفه ذلك لبيعها ضفائرها، وقيل لانه عارضها الشيطان في صورة طبيب يصف لها دواء لايوب، فاتته فاخبرته فعرف انه الشيطان فحلف ليضربنها 100 صوت، فلما عافاه الله عز وجل افتاه ان يأخذ ضغثا وهو كالعسكال، يعني العسكال في النخل بمنزلة العنقود في الكرم، وهو كالعسكال الذي يجمع الشماريخ يعني الاغصان الدقيقة فيجمعها كلها ويضربها بها ضربة واحدة، ويكون هذا منزلا منزلة الضرب 100 صوت ويبر ولا يحنث، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله واطاعه

فإني قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء، فقال له الرجل: وراءك وراءك. فقال: قد أتيته أمس وذكرت له أمري. فقال: لا والله، لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتصور منها، فإذا هو في البيت وإذا هو يدك الباب من داخل. قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، ألم آمرك؟ قال: أما من قبلي والله فلم تؤتى، فانظر من أين أتيت. قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت، فعرفه فقال: أعدو الله؟ قال: نعم، أعييتني في كل شيء، ففعلت كل ما ترى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس قريبا من هذا السياق، وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجير الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا. وقال ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي موسى الأشعري، بسنده إلى كنانة بن الأخنس، قال: سمعت الأشعرية، يعني أبا موسى رضي الله عنه، وهو على هذا المنبر يقول: ما كان ذو الكفل نبيا، ولكن كان رجلا صالحا يصلي كل يوم 100 صلاة، فتكفل له ذو الكفل من بعده، فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل. ورواه ابن جرير عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أصباط ابن محمد عن الأعمش بسنده عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرار لم أحدث به، ولكني قد سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل وقال: اذهبي بالدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله، والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. ورواه الترمذي من حديث الأعمش به وقال حسن، وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمير، فهو حديث غريب جدا وفي إسناده نظر. فإن سعدا هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا بحديث واحد، ووثقه ابن حبان. والله أعلم، إن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث الكفل من غير إضافة، فربما يكون رجلا آخر غير المذكور في القرآن، والله تعالى أعلم. باب ذكر أمم أهلكوا بعامة. وذكر أو ذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة. ألم تر أن الله تعالى يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى؟ ورفعه البزار في رواية له، والأشبه والله أعلم وقفه، فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام، فمنهم أصحاب الرس. قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال تعالى: كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وهذا النص والذي قبله يدل على انهم اهلكوا ودمروا وتبروا. والتبار طبعا هو الهلاك، او التدبير هو الهلاك، وهذا يرد اختيار ابن جرير من انهم اصحاب الاخدود الذين ذكروا في سورة البروج، لان اولئك عند ابن اسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام. وفيه نظر ايضا، وروى ابن جرير قال قال ابن عباس اصحاب الرس اهل قرية من قرى ثمود. وقد ذكر الحافظ الكبير ابو القاسم ابن عساكر في اول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ ابي القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد وغيره ان اصحاب الرس كانوا بحضور، فبعث الله اليهم نبيا يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه، فصار عاد بن عوص ابن ارم ابن سام بن نوح وولده من الرس، فنزل الاحقاف واهلك الله اصحاب الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الارض كلها، حتى نزل جبرون بن سعد ابن عاد بن عوص ابن ارم ابن سام بن نوح دمشق وبنى مدينتها وسماها جيرون، وهي ارم ذات العماد، وليس اعمدة الحجارة في موضع اكثر منها بدمشق، فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد ابن الحلود ابن عاد الى عاد، يعني اولاد عاد بالاحقاف، فكذبوه فاهلكهم الله عز وجل. فهذا يقتضي ان اصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة، والله اعلم. وروى ابن ابي حاتم عن ابي بكر بن ابي عاصم عن ابيه عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال الرس بئر باذربيجان. وقال الثوري عن ابي بكر عن عكرمة قال الرس بئر رسوا فيها نبيهم، اي دفنوه فيها. قال ابن جريج قال عكرمة اصحاب الرس بقلج، وهم اصحاب ياسين. وقال قتادة قلج من قرى اليمامة. قلت فان كانوا اصحاب ياسين كما زعمه عكرمة فقد اهلكوا بعامة، قال الله تعالى في قصتهم ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وستأتي قصتهم بعد هؤلاء. وان كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد اهلكوا ايضا وتبروا. وعلى كل تقدير فينافي ما ذكره ابن جرير، وقد ذكر ابو بكر محمد بن الحسن النقاش ان اصحاب الرس كانت لهم بئر ترويهم وتكفي ارضهم جميعها، وكان لهم ملك عادل حسن السيرة، فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما، فلما كان بعد ايام تصور لهم الشيطان في صورته وقال اني لم امت ولكن تغيبت عنكم حتى ارى صنيعكم، ففرحوا اشد الفرح، وامر بضرب حجاب بينهم وبينه، واخبرهم انه لا يموت ابدا، فصدق به اكثرهم وافتتنوا به وعبدوه، فبعث الله فيهم نبيا فاخبرهم ان هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب، ونهاهم عن عبادته وامرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال السهيلي وكان يوحى اليه في النوم، وكان اسمه حنظلة ابن صفوان، فعدوا عليه فقتلوه والقوه في البئر، فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم، ويبست اشجارهم وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم، وتبدلوا بعد الانس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة، وهلكوا عن اخرهم، وسكن في مساكنهم الجن والوحوش، فلا يسمع ببقاعهم الا عزيف الجن وزئير الاسود وصوت الضباع. فاما ما رواه ابن جرير عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن اسحاق عن محمد ابن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الاسود، وذلك ان الله تعالى بعث نبيا الى اهل قرية فلم يؤمن به من اهلها الا ذلك العبد الاسود، ثم ان اهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئرا فالقوه فيها، ثم اطبقوا عليه بحجر اصم، قال فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به الى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي اليه طعامه وشرابه،

ثم بعدها القسطنطينية ولم يهلكوا، وأهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين، قالوا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ولكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكيا قديما فكذبوهم وأهلكهم الله، ثم عمرت بعد ذلك، فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلا يمنع هذا والله أعلم. فأما القول بأن القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح فضعيف لما تقدم، ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله. قال تعالى واضرب لهم مثلا، يعني لقومك يا محمد، أصحاب القرية يعني المدينة، إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني أيدناهما بثالث في الرسالة، فقالوا إن إليكم مرسلون، فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم، كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله نبيا بشريا، فأجابوهم بأن الله يعلم أن رسله إليكم، ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام، وما علينا إلا البلاغ المبين، إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بما جئتمونا به، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قيل بالمقال وقيل بالفعال، ويؤيد الأول قوله وليمسنكم منا عذاب أليم، توعدهم بالقتل والإهانة. قالوا طائركم معكم، أي مردود عليكم، أئن ذكرتم، أي بسبب أننا ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة، بل أنتم قوم مسرفون لا تقبلون الحق ولا تريدونه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني لنصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة ولا جعالة، ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، إني إذا لفي ضلال مبين، يعني إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما سواه. ثم قال مخاطبا للرسل إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم، وقيل معناه فاسمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة، فعند ذلك قتلوه، قيل رجما وقيل عضا وقيل وسبوا إليه وثبت رجل واحد فقتلوا. وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبته. وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أبي نجلز كان اسم هذا الرجل حبيب بن مري، ثم قيل كان نجارا، وقيل حبا حياكا، وقيل إسكافا، وقيل قصارا، وقيل كان يتعبد في غار هناك، فالله أعلم. وعن ابن عباس كان حبيب النجار قد أسرع إليه الجذام وكان كثير الصدقة فقتله قومه، ولهذا قال تعالى قيل ادخل الجنة، يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة، فلما رأى ما فيها من النضرة والسرور قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني ليؤمنوا بما آمنت به فيحصل لهم ما حصل لي. قال ابن عباس نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قومه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، رواه ابن أبي حاتم. وكذلك قال قتادة لا يلقى المؤمن إلا ناصحا لا يلقى غاشا، لما عاين ما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هو عليه. قال قتادة فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وقوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني وما احتجنا في الانتقام منهم الى انزال جند من السماء عليهم. هذا معنى ما رواه ابن اسحاق عن بعض اصحابه عن ابن مسعود. قال مجاهد وقتاده: وما انزل عليهم جندا، اي رسالة اخرى. قال ابن جرير: والاول اولى. قلت: واقوى. ولهذا قال: وما كنا منزلين، يعني ما كنا نحتاج في الانتقام الى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. قال المفسرون: بعث الله اليهم جبريل عليه السلام فاخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم، ثم صاح بهم صيحة واحدة فاذا هم خامدون، اي قد خمدت اصواتهم وسكنت حركاتهم ولم يبق منهم عين تطرف. وهذا كله مما يدل على ان هذه القرية ليست انطاكية، لان هؤلاء اهلكوا بتكذيبهم رسل الله اليهم، واهل انطاكية امنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين اليهم، فلهذا قيل ان انطاكية اول مدينة امنت بالمسيح. فاما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث حسين الاشقر عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: السبق ثلاثة، فالسابق الى موسى يوشع بن نون، والسابق الى عيسى صاحب ياسين، والسابق الى محمد علي بن ابي طالب، فانه حديث لا يثبت، لان حسينا هذا متروك شيعي من الغلاة وتفرد بهذا، مما يدل على ضعفه بالكلية، والله تعالى اعلم. قصة يونس عليه السلام. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. وقال تعالى: وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا ان